ولا حركات إلى الإنصاف. Thank you. يهوه يا حبيبك النبي، يا حبيبك النبي جنة النعيم كان الله يكرمك. ان احنا معهم بقى. عليك ان شاء الله يطوف عليه سيدنا الموضوع بس خلاص خلاص سيدنا الله يكرم احسنت مولانا فتح الله عليك. لا تفع اليمين ولا شمال. لأصحاب اليمين ثم وَإِذِ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ